حصريا على موقع djkimo.com. يا العزيز اللي نويت تعز نفسك عني بعد ما عزك خفوقي وبعد ما عزيتك ابشر بعزك حبيبي لاجل تعرف اني مثل ما لبيت وصلك في الجفا لبيتك. يا العزيز اللي نويت تعز نفسك عني بعد ما ابشر بعزك حبيبي لاجل تعرف اني مثل ما لبيت واصلك في الجفا لبيتك. يا حبيبي انت تامر قبل تطلب مني كيف لا وانت على كل البشر بديتك ما اردك قرب ولا بعد يا مجنني لو على روحي تأشر والله ما رديت. طاعتك واجب على قلبي وعلي لاني مثل ما تبغي حبيبي في المحبة جيتك حسن ظنك في محل ولا اختلف بك ظني راح حقك أمنياتك كتر ما تمنيتك. طاعتك واجب على قلبي وعلي لاني مثل ما تبغي حسن ظنك في محل ولا اختلف بك ظني راح احقق امنياتك كثر ما تمنيتك. عشت انا السبع السمان اللي معاك وكني ببدا السبع العجاف وغنوتي حبيتك المهم انك حبيبي عايش ومتهني ولا انا بموت من بعدك ولا ناديتك. جرحك الغالي بنزفة من جفاك يغني منها حن اطرافك الدرفه اذا لقيتك. لا تقل للناس جرحي كلهم متحني كلهم اني بدمي الغلا حنيتك. جرحك الغالي بنزفة من جفاك يغني منها اطرافك الدرفه اذا لقيتك لا تقل للناس جرحي قل لهم متحني قل لهم اني بدمي الغلا حنيتك يا العزيز اللي نويت تعز نفسك عني بعد ما عزك خفوقي وبعد ما عزيتك ابشر بعزك حبيبي لجل تعرف اني مثل ما لبيت وصلك في الجفا لبيتك ابشر بعزك حبيبي لجل تعرف اني مثل ما لبيت واصلك في الجبال لبيت حصريا على موقع DJKimo.com